الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله إياه يوم القيامة ثم ألهب فيه النار، ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال، وفي رواية ابن ماجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. يقول صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة. ثوب الشهرة ولا لباس الشهرة هو اللباس الذي يلبسه الإنسان فيتميز به عن الناس، بحيث يرفع الناس أبصارهم إليه لأجل ذلك اللباس، فيكون لباسا متميزا مما يجعل الناس يرفعون أبصارهم وينظرون إليه. فهذا اللباس هو لباس الشهرة، سواء كان هذا اللباس نفيسا ولا كان هذا اللباس خسيسا، أو كان هذا اللباس متغيرا في الهيئة المعتادة للناس، فكل هذا يدخل في لباس الشهرة. إنسان مثلا يلبس لباسا نفيسا وغاليا ورفيعا في وسط أناس ما يلبسونه، حتى صار قال: أتعرف فلان؟ من فلان؟ فلان صاحب اللباس الفلاني، فيعرف به ويشتهر به، هذا لباس شهرة. ولا أيضا يكون يلبس لباسا دنيئا قد يفهم الزهد مثلا فهما خاطئا، والتقشف فهما خاطئا ليس على ضوء ما بيناه فيما مضى من الدروس، فيذهب يلبس اللباس متمزق ونحو ذلك، ويكون في أوساط الناس في أوساط أناس لا يلبسون مثل ذلك اللباس، حتى يصير معروفا به، معروفا بذلك اللباس، هذا أيضا لباس شهرة. أو يلبس لباس في هيئته متغير عن ما اعتاده الناس في عشيرته ولا قومه ولا أهل بلده، لا يلبسون مثل ذلك اللباس على تلك الهيئة، فهو يلبس لباس بهيئة مغايرة حتى يشتهر به. إذا اشتهر به وتميز بذلك اللباس مما يدعو الناس إلى رفع أبصارهم إليه، هذا هو الذي يسمى لباس الشهرة، هذا الذي يسمى لباس شهرة. قال عليه الصلاة والسلام: من لبس لباس شهرة ألبسه الله إياه يوم القيامة. والظاهر أن ذات اللباس الذي اشتهر به الله جل وعلا يلبسه إياه يوم القيامة ثم يعذبه به. قال: ثم ألهب فيه النار. ألهب في ذلك الثوب النار، اشتعلت عليه النار، تكون محيطة به ومحيطة ببدنه كما يحيط الثوب به. فهذا من عقوبات من يلبس لباس الشهرة والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام: ألبسه الله إياه يوم القيامة ثم ألهب فيه النار. قال: ومن تشبه بقوم فهو منهم. من تشبه بقوم فهو منهم، الذي يتشبه بالكفار في الظاهر، والتشبه في الظاهر يورث المحبة في الباطن، يورث المحبة في الباطن. ومما يذكر له هذا الحديث خاصة في هذا السياق قضية التشبه في الكفار في لباسهم، تشبه بالكفار في لباسهم مما يختصون به ولهم فيه اعتقاد. إذا كان لباس يختصون به أو كان لباس لهم فيه اعتقاد فهذا من خصائصهم ولا يجوز للإنسان أن يلبسه. ولذلك يا إخوة، اللباس والزينة الأصل فيها الحل، الأصل فيها الحل، تلبس ما تشاء مما أذن الله جل وعلا فيه، فإن اللباس مباح في الأصل، لكن نقول هذه الإباحة تبقى كذلك بشرط اجتناب بعض الأمور التي جاء فيها التحريم، وهي ضوابط ما يذكره الفقهاء في ضوابط اللباس والزينة. من الضوابط التي تعلمناها أن لا يكون اللباس فيه تشبه أحد الجنسين بالآخر، فيجوز لك أن تلبس من اللباس ما شئت، لكن يشترط أولا أن لا يكون ذلك اللباس فيه تشبه، لا يلبس الرجل لباس المرأة ولا تلبس المرأة لباس الرجل، فلا يكون فيه تشبه أحد الجنسين بالآخر، وقد مرت معنا الأحاديث في هذا الباب. هذا أولا. ثانيا، لا يكون في ذلك اللباس تشبه بالكفار. ما هو الضابط في هذا الباب؟ الضابط في هذا الباب أن يكون ذلك اللباس مما يختص به أهل الكفر، بحيث لو يلبس الإنسان ذلك اللباس يظن به أنه من الكفار، يظن به أنه من الكفار. كيف ذلك؟ لأن هذا اللباس يختص به أهل الكفر، فإذا لبسه أحد حتى ولو لبسه مسلم فإنه يظن به أنه من الكفار. فهذا هو الضابط، أن يكون ذلك اللباس مما يختص به أهل الكفر. أما اللباس المشترك الذي يلبسه أهل الكفر ويلبسه المسلمون، أو يكون لباس كان للكفار لكن بعد ذلك اشتهر في أوساط المسلمين، اشتهر في أوساط المسلمين وصار المسلمون يلبسونه، فإن هذا لا بأس به، هذا لا يعد من التشبه بالكفار إذا صار هذا اللباس مشتهرا بين المسلمين. لكن يقيده الفقهاء بقيد، يقول لك نعم هذا اللباس كان للكفار ثم اشتهر في أوساط المسلمين فلا يصير فيه تشبه، والعلة هنا انتفت والحكم يدور مع علته. لكن قالوا إذا لم يكن، يقيدونه بما لم يكن فيه اعتقاد، إذا كان الأمر اشتهر بين المسلمين والكفار لهم فيه اعتقاد فاسد فإنه لا يجوز للإنسان أن يلبسه. أعطيكم مثال مشتهر في أوساط المسلمين، خاتم الخطوبة يسمى بدبلة الخطوبة، خاتم الخطوبة هذا طبعا المعروف اللي يشتري فيه الإنسان خاتمين، واحد المرأة واحد الرجل، وخاتم الخطوبة للرجل يكون دائري ليس فيه فص، هذا ليس مباحا. الخاتم الدائري الذي ليس فيه فص، الفص تعرف الفص اللي يكون من الفوق من حجر ولا من ذاته من فضة، إذا هذا الدائري فقط هذا ليس لنا، هذا للكفار. تقول الآن اشتهر بين المسلمين، وانت قلت بأنه إذا اشتهر في أوساط المسلمين يصح، نعم يصح أن يلبسه المسلم وليس فيه تشبه، لكن ما لم يكن فيه اعتقاد، والنصارى لهم فيه اعتقاد باطل واعتقاد وثني قديم، فلذلك ما يجوز للإنسان أن يلبس خاتم الخطوبة لا الرجل ولا المرأة. حتى ولو قال إنه اشتهر نقول لا فيه تشبه، لأن الكفار لهم اعتقاد فاسد، يجعلونه في إصبع وقت الخطوبة ثم ينقلونه إلى إصبع آخر وقت الزواج، ثم بعد ذلك قال هذا كالميثاق أنه لا ينفصم هذا الزواج، ونحو ذلك من الاعتقادات الفاسدة التي يعتقدها. فإذا إذا كان لباس اشتهر في أوساط المسلمين وكان للكفار نقول الله الحمد والمنة، ما دام اشتهر هذا ولبسه المسلم هذا ليس فيه تشبه بالكفار. لكن تبقى حالة واحدة، هذا اللباس ولا هذا الشيء من الزينة إذا لم يكن فيه اعتقاد فاسد للكفار فيجوز لبسه، أما إذا كان فيه اعتقاد فلا يجوز أن يلبسه الإنسان. وكذلك من الضوابط اللباس هذا الذي قرأناه في الحديث، وهو ألا يكون ذلك اللباس لباس شهرة، ألا يكون ذلك اللباس لباس شهرة، فلا يجوز للإنسان أن يلبس لباس شهرة، سواء كان اللباس نفيسا فاشتهر به، ولا كان هذا اللباس دنيا واشتهر به في أوسط الناس، أو كان مغاير الهيئة على خلاف معتاد الناس في أهل بلده فصار مشتهرا به ورفع الناس أبصارهم إليه لأجل اختلاف لباسه عنهم، فهذا لباس شهرة. وسمعتم الحديث، قال صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة ألبسه الله إياه يوم القيامة ثم ألهب فيه النار، معنى أن هذا من الذنوب المتوعد عليها بعذاب في نار جهنم، فيكون من الذنوب العظيمة. فإذا من الضوابط اللباس لا يكون لباس شهرة، ولا يكون أيضا هذا اللباس فيه إسراف وفيه مخيلة، فيه إسراف وفيه مخيلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة. إذا كان كذلك الإنسان يلبس لباس وليس فيه إسراف، والإسراف ضابطه أن لا يجاوز الإنسان الحد، حتى من الله عليك بالخير ومن عليك بالنعم ليس لك أن تجاوز الحد وتسرف في اللباس. يعني مثلا لا تجد إنسان قال عنده أحذية ما شاء الله، كم عنده؟ قال عنده 50 حذاء. 50 حذاء ماذا تصنع بها؟ كأنه كل ما يذهب للسوق ولا يذهب يتسوق يشتري حذاء ويحطه في البيت، هذه الأحذية كلها تلبسها، قال يأتي وقت ألبسها، هذا من الإسراف. عندك 50 حذاء في البيت، أنا طبعا أقول على سبيل المثال 50 حذاء في, في, في, في البيت تضعه في البيت، هذا من الإسراف، لأنك جاوزت الحد. لو اشترى إنسان أحذية قال هذا حذاء رياضي وهذا حذاء جعله للمشي وهذا حذاء كذا مما يلبسه ويستعمله لحاجاته، فإن هذا لا بأس به. لكن كون يصل إلى حد الإسراف ومجاوزة الحد هذا ما ينبغي، فإن من ضوابط اللباس والزينة ألا يجاوز الإنسان الحد، ولا يسرف، ولا يكون في لباسه مخيلة، ألا يكون فيه مخيلة. وطبعا من الإسراف أيضا الذي يدخل في هذا الباب مش في الكم، حتى في الكي، حتى في القيمة. طيب يشري إنسان، أحيانا ذكرت حذاء قال خلاص ما نشتريش 50 حذاء، نشتري 3 أحذية، لكن اشترى حذاء الواحد شراه ب50 مليون. طيب حذاء 50 مليون لما تشتريه؟ لما تشتري اللباس؟ وطبعا أنا أقول هذا المبلغ وكل على حسبه، قد يكون إنسان فقير ويشتري حذاء براتبه الشهري، هو يخلص 3.5 ملايين وشرى حذاء ب3.5 ملايين، هذا عين الإسراف ومجاوزة الحد، فيكون مثلا فقيرا ويتكلف أن يلبس لباس الغني الذي من الله عليه بالخيرات، هذا من الإسراف ومجاوزة الحد. فإن من ضوابط اللباس والزينة أن الإنسان لا يجاوز الحد، يعني لا يكون في لباسه إسرافا ولا مخيلة كما مرت معنا الأحاديث. وكذلك اللباس من ضوابط اللباس أن لا يكون اللباس محرما، لا يكون اللباس محرما. مر معنا تحريم الحرير، لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير، فهذا لباس محرم. مر معنا أن الرجل لا يجوز له أن يلبس الثياب التي تكون تحت كعبه، هذا الإسبال، فإن هذا من ضوابط اللباس أن لا يكون محرما، لا يكون في ذلك اللباس لا يكون في ذلك إسبال، يعني يسبل ثوبه تحت الكعب، وأدنى شيء يجعل ثوبه فوق الكعب يسيرا، فهذا المطلوب. أما أن يجعل لباسه تحت كعبه فهذا لباس محرم. فإذا من ضوابط اللباس الشرعي، من ضوابط اللباس المباح، ألا يكون لباسا محرما. في رواية الأخرى قال: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. قال ألبسه، هذه ما ذكرت في الرواية السابقة، لكن في رواية من ماجه قال ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه النار، يعني في ذلك الثوب، يعني يحتمل أن هذا الثوب الذي اشتهر به وصار لباس شهرة يلبس يوم القيامة، يلبسه يوم القيامة هذا الذي لبسه في الدنيا، ثم تشعل فيه النار، ألهب الله فيه النار، مما يجعل العذاب عذاب النار يحيط به على بدنه كما يحيط الثوب به. وهذا لا شك أنه وعيد شديد، أن ينال الإنسان المذلة فيلبسه الله ثوب مذلة ثم يعذبه الله سبحانه وتعالى بالنار، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.